انت يا شعب الحبيب كل عيد انا وانت طيب. دمت يا شعب الحبيب كل عيد انا وانت طيب. من بشائر الخير تورك كلما الأعياد تزورك. من بشائر الخير تورك كلما الأعياد تزورك. زغردت بالفرح دورك وبوت الساحات بدورك كل عيدا وانت طيب. لاجتهاد كل عيدا وانت طيب. ما خلاص Hello.